إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. بل اتبع الذين ظلموا فمن يهدي من أضل الله

كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ هل من ولعلكم تشكرون.

فتح الله عليه. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. ورق الله.